يقول رجل له زوجتان كل واحدة في مسكن. أقول مثل هذا، أقول مثل هذا له أن له أن يضحي عن كل مسكن بشاة، وله أن يضحي رحله ويزاها على البيوت، لأن لأنه هذه البيوت وإن تعددت صاحبها واحد، صاحبها واحد، بخلاف ما إذا كان كل بيت مستقل له صاحب غير الثاني. وأما هذا البيوت إذا تعجلت فله أن يضحي بشاة واحدة ويقسم على البيوت، لأنه هو صاحب البيت. لكن إذا كانوا مثلا مثل أولاده كل واحد مستقل في بيت، فإن كل واحد يستحب له أن يضحي بأضحية. وأما هو إذا كان الأمر يتطلب أنه يزيد في الأضاحي ويعني والبيوت يعني تستفيد من هذه الأضاحي فعل، وإن أراد أن يكتفي بواحدة فإنه يدخل، لأن هؤلاء كانوا أهل بيته وإن كانوا في بيوت متعددة هم أهل بيته.